بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح وجهك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومخب لا يخشع ونفس لا تشبع ولا تدمع ومدابة الله واستجاب له، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار ابن علي الشربلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. ما زلنا في باب الاستنجاء، لم نكمله في الدرس الماضي، نكمل إن شاء الله سريعا. وصلنا إلى قوله: حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة وما يكره بالاستنجاء. طبعا هنا انتبهوا على مسألة، دائما بالكتاب كتب كلها قدامكم فاتحين كتب، تمام؟ أي جملة تلقاها بين معقوفين بين قوسين معقوفين، هذه معناها زيادة. هذه هنا تشوفوها جملة صايرة بين قوسين معقوفين، يعني شلون قوسين معقوفين؟ هكذا القوس الأول هكذا والثاني هكذا، هذه تكون زيادة إما من نسخ أخرى أو يعني هذا إحنا في سابق ما كانت موجودة، ولكن هاي ما صارها تقريب 100 سنة، هاي يسموها علامات الترقيم، علامات الترقيم. فالبين معقوفين معناها زيادة إما من نسخ أخرى بالنسبة للتحقيق، إما مثلا زيادة من الشارح اللي يشرح الكتاب، أو زيادة من مثلا اللي يرتب الكتاب. فهذا مرتب الكتاب جزاه الله خير، هو المتن مو هيجي، المتن سرد، كلام سرد ما بيه أرقام، هذه الأرقام كلها ما موجودة بالمتن، ولكن هو رتب، يعني هو مثلا يقول هنا لا يجوز كشف العورة للاستنجاء كذا، هو كلام سرد يعني كلام متصل، ولكن هو سوى خلالك إياه على شكل نقاط قال شوية أقرب للذهن جزاه الله خير، وكل موضوع خلالك إياه يعني بين معقوفين أنه شنو حكم كشف العورة للاستنجاء، خلالك إياه معقوفين حتى شنو يكون الموضوع اللي حدخله واضح. فمن تلقى دائما تلاحظون من نقرأ مرات ما أقرب بين معقوفين، مو منتبهين؟ هذا ليش؟ لأن هذا مو من كلام المصنف، واضح إن شاء الله؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: لا يجوز كشف العورة للاستنجاء. شوف انتبهوا يا عيه، الاستنجاء ايش قلنا عليه؟ الاستنجاء سنة، تمام؟ كشف العورة حرام، كشف العورة حرام، والاستنجاء سنة. أنا على مود أسوي السنة أقع بالحرام وياي لو لا، على مود أسوي السنة أقع بالحرام ما يجوز. كما ذكرنا مثال البارحة، واحد ابتدي وما قدر يستنجي كذا، افتهمنا المسألة شلون؟ يعني مثلا مثال، لا خبر لك مثال لا حتى شوية صورة توضح، بس كما سيأتينا في أحكام الصلاة يقول: من السنة أن يبدي ضبعيه. يعني شنو؟ يعني لما تسجد تخلي إيدك توجهها للقبلة، يقول إيدك هاي شو يعني شلون تفتح إيدك من تسجد هكذا، خل أبث لكم إياها، يعني مثلا هسه تسجد إهيشي، مو إهيشي تضمها، لا إهيش، هذه إبداء الضبعين. من السنة أن يبدي ضبعيه، حسنة، ولكن بالزحمة أنت تصلي جماعة، وإذا أنت أبديت ضبعك وهذا طببت بعكسه وهذا إيش حيصير به؟ حيصير إيذاء المسلمين، فتترك السنة لأجل أن لا شنو لا تقع بالحرام. من صلي جماعة شو نسوي؟ الإمام يبدي ضبعيه، ماكو أحد منا ومنا، أما المصلي شو يسوي؟ ما يبدي ضبعيه، ليش؟ زي مو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي ضبعيه. أقول لكم لأن سقطت لأجل إيش؟ عدم الوقوع بالحرمة. وصلت هذه ولا لا؟ أعطيك مثال أخ، تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود إذا قدرت تتقبله بها ونعمة، ما قدرت أشير، من أكو أدنى؟ أدنى بدل أنا أشير له: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ثم قبل يدك كأنه قبلت الحجر. تقبيل الحجر أجي أدافع وأضرب هذا وأدفع هذا وأذي المسلمين. أو مكة مكة بيت الله يسموه مجمع الأولياء الله أكبر, يعني مو شيء هين. هنا أذي المسلمين أزاحم المسلمين, يجي واحد يقول والله اليوم قبلت الحجر 10 مرات, يعني كأنه ده يقول أذيت المسلمين 10 مرات. إذا من دون مدافعة من دون أذية أنعم وأكرم, ولكن بأذية المسلمين إذا تلاحظون لولا فش قلنا إن أشر من بعيد عيني قدرت تتقبل من دون أذى أحد ولا حد يأذيك يا أبا هذه بركة, ما قدرت تتقبل هيك لا افترناها. فإذا لا يجوز, إذا قال لا يجوز كشف العورة للاستنجاء, ليش عرفناها؟ أنه لا نأتي بالحرام لأجل أن لا نقع بالحرام لأجل أن نأتي بالسنة, واضح كتبوها, لا نقع بالحرام لأجل السنة. نعم نعم. قال وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح الصلاة. نعم, يعني إذا النجاسة تجاوزت المخرج كما ذكرنا في الدرس الماضي وزاد المتجاوز على قدر الدرهم, طبعا هذا على قول الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف, أما على قول الإمام محمد يقول هي أصلا نجاسة حلقة الدبر هي أصلا هذا الدرهم, يعني هذا في تفصيل بعدين نأخذ إن شاء الله بالدروس الموسعة. يعني شنو كلام الشيخ يقصد؟ يعني هذا احنا قلنا النجاسة الخفيفة لازم شقد؟ قدر الدرهم, أكثر من الدرهم ما يجوز. قال إذا زادت على قدر الدرهم لا تصح الصلاة, خلص الصلاة باطلة صارت. أما إذا قل من الدرهم هذا يعني نقدر. نعم. قال إذا وجد ما يزيله, يعني شنو؟ مائع, ماء, حجر, كلينس, أي شيء يزيل هذه النجاسة. قال ثانيا ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عندما يراه, يعني قال زوية يحتال مثلا كأنه شون, يعني شون أدنى الاحتيال شون شنو يحتال شو تقصد؟ يعني شوف سبحان الله, يعني الإنسان مجبول, الله خالقه على الحياء, عنده حياء, يعني يقول له والله أنه يعني على مدى أستنجي, يعني سبحان الله تمام, حياء دائما يعني من خلق الإنسان. يعني شلون مثلا عندنا بالصلاة إذا بطل وضوءك وانت بالصلاة قال شو يسوي؟ ما مباشرة يسلم ويروح, لا, إذا قبرت إذا تصلي ومباشرة سلمت على اليمنى فقط ورحت لصفك حيسوي شنو؟ إذا صاحبي تمام لولا حينفضح, يعني شلون ما منطيخة. فش يقول العلماء؟ يقول يضع يده على أنفه, اللي يفسد وضوءه بالصلاة شو يسوي؟ خليه على خشمه أو هيك يسوي. يعني شنو معناها؟ إشارة أنه هو مجرد خلي يده بس, اللي قدام حتى شنو هذا يتوهم أنه خاف طلع دم من خشمه وياه مثلا خرج قي, تلاحظون ولا لا؟ فش يسوي؟ قال يضع يده على أنفه ثم ينصرف, كما ستأتينا يعني تتلاحظ له لا. فإذا شي يسوي يقول يحتال, يعني مو معناها يكذب, لا, يعني أمر مباح ولكن واضح من باب الحياء. يعني مثل ما مثلا لحم الجزور ورد أنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة كانوا جالس, يعني قاعدين جالسين, فأكلوا لحم البعير, فأثناء الطعام أثناء الأكل سبحان الله طلع صوت, يعني بعد الطعام مباشرة حيقومون يصلون, اللي حيقوم يتوضأ هو هذا اللي راح يعني ينفضح تمام لولا. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم يعني عليه الصلاة والسلام, فاش قالهم كملوا وكيل قالهم ألا من أكل لحم جزور فليتوضأ, كل واحد أكل لحم بعير خليه يقوم يتوضأ. صار كلهم قاموا وتوضوا تاهت السالفة. شوف شوف الخلق النبوي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول. فسبحان الله يعني العلماء يقولون أنه الوضوء كأحناف يقول الوضوء من أكل الجزور سنة ليس واجبا، عند الظاهرية واجب، عندنا سنة، قال لأن موافقة للسنة يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس منقضا حقيقة، ليس منقضا الوضوء عند الأحناف، واضح. أما عند الظاهرية عند غيرهم يعني لا، يقول أنه ينقض، ينقض الوضوء. افتهمنا إن شاء الله. زين قصتها ليش؟ لأجل لأنه التحريم ما صار لأجل الجزور، لا صار لأجل شنو؟ الحادثة. واضح إن شاء الله. نعم. قال ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه، ويكره الاستنجاء، ويكره الاستنجاء. هذه هنا انتبهوا لنا وياي، انتبهوا يا هذا حتى واحد يفهمهن. قال يكره الاستنجاء بعظم، يعني ما يصير تستنجي بعظم. ليش؟ لأنه كما ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا لا بعظم ولا بروث. العظم سبحان الله يقول أنه يكسى، يقال أنه يكسى باللحم ويعود كما كان ويكون طعاما لإخواننا الجن. فالأكل مال الجن هذا شلون تفسد لك المالهم؟ صير أنت بشور كذا ولقيت عظمة تجي تستنجب عظمة، ما يصير خطيه، هذا أكل مال إخوانك، تجي تأذيهم. تمام. كذلك مثلا الروث أيضا ما يصير استنجابي، يقال أنه طعام لهم أيضا، ويقال أنه طعام لبهائمهم، فأيضا ما يصير خطأ، ليش تأذيهم؟ إذا لا تستنجي لا بعظم ولا بروث. الروث يمكن ما ذاكره هو، اكتب عندك الروث. الروث كذلك أيضا ما تستنجي بالروث، بالعظم وبالروث. نعم. قال وطعام لآدمي أو بهيمة، يعني ما يصير واحد يجي يستنجي بقرصة خبز، ما يصير هذا. أولا إهانة، وثانيا إسراف تبذير. يعني يسولف رجل من أهل الشام يقول سبحان الله بلبنان قبل يعني سنوات طويلة، يقول سبحان الله كانوا يعني من أكو منطقة مدينة كذا، يقول من كثرة الترف اللي كان عندهم، يقول كانوا سبحان الله يقول الحشو ما الصمون، يقول يطلعوه يمسحون به الأحذية. أكو ناس يعني هكذا سبحان الله، لا إله إلا الله. يقول سبحان الله ابتلاهم رب العالمين، لبنان قريب على الجبال وكذا، يقول فنزل الثلوج سنة مثلا، نزل الثلوج والثلوج صعدت أمتار وانقطعت عنهم النجدة، لا قاموا يوصلهم أكل، لا يوصلهم كذا، قاموا شي يسوون؟ يحفرون بالثلوج أمتار، دا يدورون القطع بالزبالة هذه اللي كانوا يمسحون بها حذيتهم بيأكلوها. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أكرمي ما جاورك من النعم أو ما أنعم الله به عليك. تمام. فواحد لازم يكرم نعمة الله. يعني مثلا أنت ببستان، قال لا يجوز بطعام لإنسان ولا بهيمة، أنت ببستان وتتخلى وتجي تستنجب خس، إيلي ويش إبلهانة، إيلي جرجير، إيلي إيش؟ مو هذا الناس حياكلوا البهائم حتاكله. تمام لو لا تفهمون المسألة؟ فما يصير، ما يصير أي طعام أي كذا، ما يجوز. واضح إن شاء الله. نعم. قال وآجر، الآجر يعني شلون إحنا البلوك مثلا، البلوك خشن يعني أذيك، إذا استنجيت بالبلوك أنت تأذى. تمام لولا أي. قال وخزف، طبعا يعني تضبط في نسخ خذف، وهي الأولى بالذال وليس بالزاي، هذا الأولى طبعا باللغة. والخذف يعني صغار الحصى، صغار الحصى اللي يخذف به، يعني الخذف شنو؟ الخذف بالقوز، يعني الحصى اللي يتخلى بالقوز ويعني تخذف به العيون، تضرب به يعني. فالخذف يعني ليش؟ هذا ما ينقي، هذا صغير، هذا حيلوث. نعم. قال وفحم، هنا يمكن مكتوب وفحم، لا وفحم، فحم فحم، الفحم الفحم ينقل ويلوث، يلوث، فما يصير. واضح إن شاء الله. نعم. وزجاج، ما يصير بقزيز. ليش قزيز؟ مو همينة يعني شو اسمه، همينة صلب، أقول لك مو القزيز، إذا استنجيت بالحد بالعرض ماله ما ينقي أملس، وإذا استنجيت بالحد ماله تنجلح، ما يصير صح ولا لا؟ أي حتى نفهم إن إحنا نفهم هاي ليش هذه مكروهة، هاي ليش كذا. نعم نعم. قال وجص، الجص يعني المذج من هاي ضم يجوز. نعم. وشيء محترم، شيء محترم كخرقة ديباج قطين، يعني شيء شيء محترم. أي شيء محترم؟ مثلا يجي واحد كذا ويستنجي بوترة بشماغ بفوطة ما يرهم يعني تمام. أي شيء محترم أيضا يكره الاستنجاء به، واضح إن شاء الله. نعم. وباليد اليمنى كذلك، أن تتبعوا يا بالكتاب حتى تخلد بالذاكر. وباليد اليمنى ما يصير الاستنجاء باليد اليمنى، لأن اليد اليمنى تكون للمكرمات واليد اليسرى للممتهنات. اليد اليمنى للمكرمات واليسرى للممتهنات. إلا قال إلا من عذر، إذا من عذر هذا ما بيضير. يعني واحد مثلا إذا يا ساتر اليمنى مشلولة مكسورة ومجبسها عن اليسرى عفوا، يعني هذا تختلف المسألة، واضح إن شاء الله. نعم. سبحان الله، أكو مداح كنا في مكة المكرمة، مدح نوبة في مجلس، فش قال سبحان الله ذا يمدح على آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن على كتف الأيمن، ووضع الحسين على كتف الأيمن الثاني. سبحان الله شلون أدب يعني، حتى يعني تأدب يقول ما أقدر أقول يسرى. سيدنا النبي ما عنده شيء للمتهنات، لا إله إلا الله. يعني شو سبحان الله أدب، يقول كتف الأيمن وكتف الأيمن الثاني، لا إله إلا الله. نعم. يعني هي من باب الأدب، هي من باب الأدب هذا، ولكن هو يعني يمين وشمال، ولكن من باب الأدب يعني. وسبحان الله نتأدب يعني. كان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه، المعروف العالم المعروف مفسر القرآن الكريم، وسبحان الله كان حين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم صل على رأس سيدنا محمد، اللهم صل على كتف سيدنا محمد، اللهم صل على شعر سيدنا محمد، اللهم صل على أذن سيدنا محمد، اللهم صل على عين سيدنا محمد. يعني سبحان الله، يعني باب الأدب يعني أي شيء يذكر بالقرآن. يعني مثلا قال ولا تمدن عينيك، اللهم صل على عين سيدنا محمد، السلام عليك يا سيدتي يا عين سيدي رسول الله. سبحان الله، يعني هذا أدب، سبحان الله أدب هذا. نعم. نحن أمرنا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الفصل الآخر قال فصل آداب قضاء الحاجة، وحيجين على آداب أيضا سبحان الله، قل للمناسبة. نعم. قال ويدخل الخلاء برجله اليسرى. طبعا شو وقت هذا؟ إذا كان هناك مكان مخصص، مثل حاليا عندنا أكو حمامات خاصة للخلاء، أما أنت بتشول ماكو مكان مخصص، هذا يعني لا يضر، واضح إن شاء الله. إذا كان هناك مكان مخصص، اكتب قدامه إذا أكو مكان معنا. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله، قبل أن يدخل للخلاء يستعيذ من الشيطان الرجيم. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، كتبوا الحديث هذا، إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داود وابن ماجه. يعني شنو؟ يعني أماكن الخلاء اللي تتخلى بها، أماكن الخلاء سبحان الله يقول محتضرة، يعني بها شياطين وبها جن ويؤذون. فمن قبل ما تطوف شو تسوي؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إن هذه الحشوش محتضرة. نعم واضح إن شاء الله. نعم. طبعا الاستعاذة زين، هذا إذا مكان يعني مبني الحشوش، طبعا جمع حشائش، قبل سابقا كان إذا مكان بحشائش هواية هم يتخلون به، فسميت حاليا المرافقات باللغة تسمى الحشوش أو الكنيف أو غيرها من الأسماء. فتستعيذ بالله قبل ما تدخل. زين إذا بتشول شو وقت تستعيذ؟ قال قبل ما ترفع، من ترفع ثوبك قبل ما تكشف العورة ويا رفع الثوب، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح إن شاء الله. نعم. قال ويستعيذ قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره، من يقعد يميل عد الصفحة لساقه، يقول العلماء هذا أسهل لخروج الخارج، وإلا في أي جلسة ما يضر على حسب عادتك، ما يضر المرافقات الغربية ما يضر، يعني ما اشكال. ولكن الأولى إيش؟ أنا دائما قلنا هاي آداب شنو للأولى، للأولى واضح إن شاء الله. نعم. قال ولا يتكلم إلا لضرورة. شوف انتبه لهنا، يقول العلماء من تكلم عند قضاء الحاجة مقت، مقت مقت، يعني يمقته الله، يا ساتر، يمقت يمقت يا رب عفوك ورضاك. فما يصير انت بالحمام والتليفون والو ما ادري شلون، وكان ما يجوز تمام لولا ما يصير. لذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قبل ما يدخل يستعيذ بالله، من يطلع شو يقول؟ اول ما يطلع شو يقول؟ قبل يقول غفرانك، قبل يقول الحمد لله الذي اذهب، يقول غفرانك. شنو غفرانك هذه؟ يعني يا ربي انا بهذا هذا الوقت اللي انا بالخلاء ما حكيت وياك، ما قدرت احكي وياك، فاغفر لي خاف غفلت عنك. معاني عاليه ترى، هذا الوقت ما حكيت وياك لان السلام في كل احواله ويا الله، والغفرانك. بعدين يقول الحمد لله الذي يذهب عني الاذى وعافاني. واضح ان شاء الله. نعم. قال من مكروهات قضاء الحاجة ويكره تحريما. هسه هنا سألت عن الكراهة، هذا الكراهة التحريم. نعم. ويكره طبعا دائما الكراهة التحريم يعني يوضحوها العلماء، من تحريم يقول لك كراهة التحريم، من تنزيه ما يذكرها، معناها تفهمها كراهة التنزيه، والله تعالى أعلم. نعم. قال ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها، أي عند قضاء الحاجة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. قاله لأهل المدينة، وإحنا بالعراق حان حال أهل المدينة أيضا، القبلة واضحة إن شاء الله، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. إذا لا يجوز استقبال القبلة. قال ولو في البنيان، خلي جوها خط، ولو في البنيان حتى بداخل البنيان أيضا لا يجوز استقبال القبلة إلا لضرورة، إلا ربما مثلا واحد باني بيته خطية ومكان الحمام ما له القدوت، إذا صار عكس ربما كذا، يعني هذا بعض العلماء قال يعني أجاز هذا المسألة، بعض العلماء أجاز المسألة. ليش؟ لأنه بالبنيان، ولكن الأولى لا، الأولى أنه حتى ذا بالبنيان ما يصير استقبال القبلة، واضح تختلف عن عين الشمس. نعم. قال استقبال القبلة واستدبارها، طبعا هنا مسألة زين، إذا العلماء يذكرون مسائل فيها، يقول إذا كانت مهب الريح من ريح من يمنى، يعني ريح يعني من المشرق ريح ومن المغرب، أو مثلا من نار ريح أو من نار ريح، إذا شرق أو غرب النجاسة ايش حتسوي؟ حتطفر عليها، فإلا لو يستقبل لو يستدبر القبلة شو يسوي في الحالة؟ واضح يعني ابتلي بهذا الأمر. يقول سيدنا أبو حنيفة، القول هذا لسيدنا أبو حنيفة، يقول يستدبرها أو لا، اكتبه، الاستدبار يعني عند مهب الريح، الاستدبار أو لا. ليش؟ قال لأنك بالاستدبار تكون المقعدة إلى الأرض لا متوجهة، فالاستدبار أخف. واضح إن شاء الله، كلام واضح يعني ما في إشكال. نعم. نعم. قال واستقبال عين الشمس، طبعا استقبال فقط، الاستدبار ما عندنا اشكال وياه، عين الشمس عين القمر يعني ما يصير تستقبلها، ما يصير بوجهها، اما الظهر يعني تخليها بظهرك ماكو اشكال. لذلك ماذا قال؟ ولو استقبال عيني وجرجوا خط، لم يقل واستقبال الشمس، قال واستقبال عيني اي تراها. واضح؟ إذا الاستدبار ما عندنا به مشكلة، عندنا مشكلة وين؟ بالاستقبال عين الشمس والقمر، طبعا هذا بالخلا فقط، بالشول بالصحراء فقط، أما أنت بالبناء ما يضر، وياي. القبلة خارج البناء وداخل البناء، أما الشمس فقط خارج البناء. نعم. ومهب الريح، ليش لا مهب الريح يرجع عليه؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. واضح إن شاء الله. نعم. ورد أنه لا تستقبلوهما ببول ولا غائط. نعم. قال ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء، لأن الماء نحافظ عليه، يجي واحد التماي وكذا ويجي واحد يتغوط به، محرم لنا المايات حرامات، تمام، لو أذى الناس ما يرحم. قال والظل والجحر والطريق، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا اللاعنين، كتبوا عندكم اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله وما اللاعنان؟ يعني دربالكم من اللاعنين، هذول اللي لعن الاثنين دربالكم منهم. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يبول او الذي يعني يتخلى في ظل الناس وطريقهم، او في طريق الناس وظلهم. نعم. فهذه شنو يعني؟ شنو اللاعنين؟ يعني انت مكان ظل في، والناس تجي خطيه توقف بيه او تقعد بيه، وانت تجي تسال هنا لو طريق، الناس تمشي خطيه رايحه جايه تسال هنا. يعني مثلا حاليا عندنا مثلا مكان مال يسموه موقف الباص او السيارات، او انت تجي لهنا هذا من حيجي الناس شاف كذا عقب ايش حيسوي؟ ايش ايش منه هذا الا لا اسويه السوالك لعنك حش عليك. فيقول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين درباركم منهن. افتهمناها المسألة؟ طبعا في ظل الناس في الطريق عموما، الطريق عموما لا يجوز. في ظل الناس قال يعني إذا كان مباحا، أما إذا لم يكن مباحا فحرم، حرمة. يعني إذا ظل مثلا بستان، طب بستان يسويها ما يرحم، حتى أنت أصلا يعني مو بس كراهة، كراهة وحرمة. ليش؟ لأنه تعديت على حق غيرك. واضح يعني تفاصيل كثيرة بها. نعم. قال والظل والجحر، أو الجحر، فالجحر هو الشق، الجحر يعني الشق، الشق إذا بالقاع إذا بالحائط، هذا أيضا ما يصير واحد يتبول به. ليش؟ سبحان الله، أحد الصحابة رضي الله عنهم ورد أنه تبول في شق، شق شق من شقوق الأرض، وجاء سبحان الله تبول به. النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال أدركوا فلانا فإنه قد قتل، لا إله إلا الله، لا حد ولا رحب عليه لقوا ميت، شيخ رسول الله قد مات، قال بل قتل. قال كيف يا رسول؟ قال لقد بال في بيت من بيوت عفاريت الجن فقتله. فالشك يكون ربما مسكن لإخواننا الجن، هذا العلة الأولى. العلة الثانية ربما بفدابة بعقرب بحية بعنكبوت، وإذا يأذيك بمردانة بأبو بريس وانت تخاف منه وخاف تقوم، تمام. فإذا هذه لهذه العلل أيضا الجحر ما يجوز القضاء الحاجة به. واضح إن شاء الله. نعم. قال وتحت شجرة مثمرة. ليش قيدها بالمثمرة؟ ليش مثمرة؟ قال مثمرة لأنه بها ثمر، إذا تغوط الجوها هذا الثمر إذا وقع وين حيقع؟ حتى تتلف نعمة الله، ما يصير. إذن حتتسبب بشنو؟ بإتلاف الطعام، بإتلاف نعمة رب العالمين. نعم. فشجرة مثمرة. قال والبول قائما، يعني أيضا يكره من المكروهات أن شنو؟ البول قائما إلا من عذر، إلا المعذور، واحد مسوى عملية، واحد ظهره يعني كلش مؤذي ما يقدر يقعد، ما يقدر يقنبوص، هذا في هذا الحالة فقط. يعني ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا لوجع في صلبه، كان ظهره يوجعه، مو عموما، عموما ما يجوز يكره، ولكن إذا كان هناك علة فلا يضر. واضح إن شاء الله. ولكن العلماء قالوا إذا احتاج إلى أن يبول واقفا لابد أن يبحث عن أرض الرخوة، يعني مثل إيش؟ مثل تراب، رمول يعني من من يتبول عليه ما ما ما يطفر. واضحة إن شاء الله؟ نعم. آداب الخروج من الخلاء. قال ويخرج من الخلاء برجله اليمنى. يخرج برجله اليمنى يؤخر اليسرى. نعم يعني سبحان الله أول ما يموت الإنسان اللي يصير به سكتة قلبية سبحان الله يقول أول ما توقف صفحة شنو اليسرى. أول ما توقف اليسرى فشي يسوي يبقى معتمد على بس شنو بس على اليمنى. سبحان الله عندما أقرب موضوع فخطر ببالي أنه شوف دخول المسجد برجل الإيش اليمنى دخول الخلاء بإيش. سبحان الله يعني هو يعني شيء افتراضي. إذا واحد هو باب المسجد وصار بي سكتة قلبية وين يوقع؟ يوقع بالمسجد لأن رجلة اليمنى طبت رجلة تعبت فحيستند على إيش على اليمنى. إذا بالخلاء ده يطلع من الخلاء ومات لحم حيموت برا موجه يعني سبحان الله إيش يعني سبحان الله هذا وين مو مو مو كهذا مو كحكم شرعي أو كذا لا ولكن هذه آداب. زين أجيك على مسألة دائما نحن نسمعها تبهول وياها دائما نسمعها يقول لك الناس وين وصلت وانتم بعدكم باليمنى واليسرى صح. الناس يعني شلون اكو واحد يقول جاء على شيخ من المشايخ كان قاعد هو وطلابه وقاعدين يدارسون ويقرؤون بدين رب العالمين فطب حاجة عليهم قال الناس وصلت للقمر وانتم قاعدين تقرون حديث وفقه وما اعرف ايش تمام. هذه نسمعها دائما مو صح لو لا. هذا الشيخ جاوبه انتبهوا وياي جاوبه انتبه على الجواب ماله. قال اللي وصلوا للقمر مخلوق وصل المخلوق اما احنا دا نوصل المخلوق الخالق ياهو الاقوى. مخلوق وصل المخلوق لو مخلوق الخالق قال هاي وحدة. قال اثنين تدري منو الخسران بينا؟ قال له منو؟ قال له انت الخسران الوحيد لا انت صعدت ويا اللي صعدوا للقمر وانا انت قعدت ويانا تدرس انت ظليت بس شنو بس تهذري لا اله الا الله تمام لو لا. نجي على مسألة اليمنى واليسرى. هاي شو اليمنى واليسرى وأبد باليمنى وأبد اليسرى أطب الخلاء باليسرى أطب المسجد باليمنى. يقول الناس وين وصلت كم أعرف أنتم بعدكم بهالعقلية هاي. شوف أسألك شوي خلنا نطلع شوي ترتاحون ثلاث دروس واحد ورا الآخر. شوف أسألك أسئلة وأنت من يمك تخايل الموقف. إذا واحد هسه لابس دشداشة وعقال وعباية هعيني ولابس رباط وياه اللاف رباط مو ضحكتوا؟ ليش شكله شبيه نشاز صح لو لا؟ زين واحد لابس قاط ورباط ونعاله بالاصبع مضحكة مو صحيح؟ ليش مضحكة؟ زين واحد لابس مثلا أنا وقص على ذلك مو مثلا هدوم مرتبة وهذا الآخر يعني إيش اسمه آخر موديل هذا التيشيرت والش اسمه ولابس حذاء تشوبلس عم تضحك عليه ليش؟ هي مو الحذاء على مود أنه على مود لا يعني أحافظ على رجلي الملابس على مود أستر بها نفسي. ليش قلت لي الرباط ما يرحم ويا العقال انا البس ويا العقال يعني ليش ما يرحم؟ هذه قوانين احنا وضعناها انتبه لهنا انتبه لهنا قوانين احنا وضعناها واللي خالفها نضحك عليها نسميه برستيج برستيج هذا خالف البرستيج تمام لو لا نقلد عليه. ليش؟ لان خالف قوانين احنا وضعناها البشر. زين ودي خالف قوانين الله خلاها سيدنا النبي خلاها يعني شرع يعني بين قوسين انا عندي برستيج ما ادخل الا برجل اليمنى، هذا برستيج، من اخذ اخذ باليمنى، من انطي انطي باليمنى، من اسلم بذمني اليمنى، هذا برستيج. اللي ما عنده برستيج هذا من اوزع مي اشيل الدولكة باليسرى والكلاص باليمنى، مو مرات تقول له غيرها يقول لك عم الناس، هذا برستيج يا بيه. مو شلون هسه يقول لك هاي الشوكه والسكينه وما ادري شلون وتلزمها هيك، مو برستيج يلا، مو اتكيت صح ولا لا؟ افهمها من هالباب صح ولا وياه الاولى اي يتبع هذا لو هذا، مو هذا اللي لبس رباط ويا ويا العقال والعبايه ضحكنا عليه شو، وهذا اللي خالف سنه ده تلاحظين ولا؟ اي نعم، لذاكر شيلنا البحث على السنه، تقوم ترك السنه هسه ما اقول بس لا يعاقب تاركها، تمام فهمتوها ليش؟ لان صار ترك السنه عندنا، يعني كان واحد قام يستحي ان يسوي السنه، يعني سبحان الله اكو عباره جميله يقول اسحب من تستحي ان تفعل بينهم معصيه ولا تصحب من تستحي أن تفعل بينهم طاعة. أكو ناس صحبة لما تصحبه إذا طعت الله إذا سويت شيء يقوم يصفون عليك، يقوم يضحكون عليك، ذول عوفهم امشوا يا شنو ويا اللي إذا عصيت الله يزجروك، يقول امشي ورا اللي بتشيك ولا تمشي ورا اللي يضحكك. نعم نكمل إن شاء الله. يقول ويخرج من الخلاء برجله ايش؟ اليسرى، عفوا عفوا اليمنى، يخرج من الخلاء برجله اليمنى، برستيج تمام. ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، او يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى، يا سبحان الله اذهب عني الاذى، اذهب هذا كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الادعيه، يعني يقول يا ربي انا عبد عاجز حتى هذا مو بيدي، انت اللي عنتني ان أي. وهذا الطعام يعني اذهب الله ما يؤذيك وابقى ما ينفعك، لو لك الكل يبقى مشكله تمام، اللي بطنه ما طالع ايام شنس انحير بي ونجيب ونودي دكاتره مو تمام، لو لا لو الله يبقي كل لك المشكلة، وإذا يطلع كل لك الهم مشكلة، فتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، بس لأذيني طلعه واللي يفيدني بقالي، يستحق الحمد له لا. يا رب لك الحمد والشكر، يا رب لك الحمد والشكر، يعني سبحان الله. يقول ورد أنه قيل بهلول وقيل يعني نعم، يقول أنه قال لهارون الرشيد، تذكر هكذا يعني يقول سبحان الله مر هارون الرشيد على العرش ماله والكذا، يقول فصاح عليه قال له يا هارون، قال له إذا ما عندك لا أكل ولا مي وبالصحراء وردت حتموت، وواحد جاب لك قلاص مي، إيش قد تطي؟ إيش قد تقدم لهذا قلاص المي يعني؟ ايش قد تطي ويعطيك هذا المي؟ قال له عمي انطيه نص ملكي، نص الثروه ما تعطيه اياه بس حتى يعطيك قلاص المي دعيش؟ قال له خش. قال له زين اذا شربت المي هذا وراه صار عندك حصر بول ما طلع عندك ما طلع الاضرار وتاذيت ومثلا كذا، قال له وجاك دكتور قال لك اطلع لك يعني اخلصك من هالمشكله، ايش تطي؟ قال له اعطيه نص ثروتي. قال له شن هالملك هذا اللي راح بقلاص مي وبوله؟ فشوف الانسان ضعيف، انسان ضعيف تمام لولا اي سبحان الله. نعم ننتهي الى هنا ان شاء الله من باب الاستنجاء، ندخل بعونه تعالى ناخذ شيء بسيط يعني ان شاء الله حتى الدرس المقبل بعون الله، اليوم شو تعبانين كلش، ان شاء الله الدرس المقبل على مود ندخل ان شاء الله للوضوء بعونه تعالى. أما سنأخذ إن شاء الله سريعا أركان الوضوء. قال فصل في الوضوء، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلنا نفصل بس بهذه، خلنا نفصل بس بهذه إن شاء الله. هذه الآية كلها صارت قدامنا، حنجي نفصل بها على كيفنا. هذه آية شنو؟ آية الوضوء، حنجي نفصل بها حتى نفهمها وجهي، والدرس المقبل إن شاء الله نغوص بس على كيفنا. شوف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال هنا مقدر محذوف، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. لو لم يكن هذا التقدير لكان كل ما أريد أقوم أصلي لازم أتوضى، كل ما أريد أصلي أتوضى، إذا أريد أقوم أتوضى راحت كشف. واضح إن شاء الله على قول الظاهرية، الظاهرية عندهم سببه القيام للصلاة، أما عندنا سببه إيش؟ إرادة الصلاة وأنت محدث، على قول سيدنا عبد الله بن عباس. قال فاغسلوا، هذا شنو؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوجه طبعا حد الوجه من قصة الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن عرضا، هذا الطول وهذا العرض من قصة الشعر أو يسموه من منبت الجبهة، لم يقل من منبت الشعر، من منبت الجبهة قصة الشعر. ليش؟ لأن لو قلنا من منبت الشعر، لو من المنبت كان يجيني واحد أصلع الصلعية ما تواصل لهنا، هذا الوجه ما لمين بدأ، بدأ منا لهنا ما يرى وياه. فمن منبت الشعر المعتاد، احفظها هيجي، من منبت الشعر المعتاد. مين ينبت الشعر المعتاد وياي؟ وحتى نفهمها ما تقولي من منبت الشعر، مشكلة احنا قلنا الالفاظ نسوي لها ننتقيها انتقاء، يعني خليها ميزان الذهب، تمام لو لا. اغسلوا وجوهكم، طبعا الوجه كل ما تواجه به، يعني بس وياي شوي وياي شوي وياي. هسه انا واجهتك، انا واقف قدامك، انا مواجهك هسه، تمام؟ بيش واجهتك؟ ايش تشوف من عندي؟ ايش تشوف؟ من فوق لي جوه، صح؟ ليش لعد قلت لك انا من لهنا؟ حتى احدد لك المواجهه. اذا بس تغسلوا وجوهكم وعوفك هيجي، لازم تغسل هاي كلها، نهاية كلها واجهت بيها انت، وصلت له؟ لا، تغسل بطنك وصدرك ورجلك وايدك، لا كلها واجهت بيها انت، تلاحظوني؟ اغسلوا وجوهكم، اذا حدده صلى الله عليه وسلم بعمله عليه الصلاة والسلام، كان يغسل ايش؟ هذا حد الوجه. فقلنا من قصة الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحيمات الاذن عرضا. لهنا اكو اشكال؟ افتهمناها ليش حددنا الوجه؟ نعم. قال وايديكم، اليد، اليد لي وين تنتهي؟ هذه الايد لي وين تنتهي؟ للكتف. لو قال ربنا جل وعلا اغسلوا وجوهكم وايديكم، كان لهنا نتوضا، تشوضونا للكتف وياي لو لا. بس حتى تفهموها على كيفنا ان شاء الله الدرس الاخر نطب غميج، اسعار كيف نشا، اسعار قياش. ايديكم، قال تعالى الى المرافق، الى المرافق، المرفق يا هو التقاء عظم العضد بالساعد، هذا المرفق، العضد، التقاء العضد بالساعد، هذا شو يسموه؟ هذا المرفق، تمام؟ يعني هذا، هاي العظمه اللي طالعه منه، واضح؟ زين، نجي هنا عندنا تفصيل، عندي تفصيل بس انتبهوا له وياه. قال وأيديكم إلى المرافق، لما قال إلى، شوف انتبه هنايا، إلى المرفق، إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، يعني ياهو هذا العظم اللي قلنا ملتقى ايش؟ العضد بالساعد، تمام؟ ملتقى العضد بالساعد شو يسمى؟ مرفق. زي ملتقى الكف بالساعد شو يسمى؟ يسمى رسغ، بس ما هو ما كله يسمى رسغ، بس السلب النص يسمى رسغ، اللي منا يسمى كوع والمنا يسمى كرسوع، حتى أسماءهن يعني نأخذها بعدين هذا تفيد التفاصيل يعني. فإذا شغلنا سويها من ويا المرفق. قال تعالى إلى المرافق. زين المرفق هسه قلت لي الوجه حددت لي جزاك الله خير. اليد إلى المرافق يعني المرفق أغسله لو ما أغسله؟ الأحناف قالوا تغسله. سيدنا أبو حنيفة سيدنا أبو يوسف قالوا يغسل. سيدنا محمد قال يغسل. الإمام زفر قال لا لا يغسل. وقعنا بمشكلة احنا حتى نفتهم. شوف انتبه الوياية اختلاف العلماء حتى نفهم ليش شون دي يصير هيك شون أولتوا القول شون فهمتوا هيك شون افتهمته. والله دي يقول إلى المرافق يعني المرافق يغسل لو ما ينغسل؟ شو نقول احنا؟ ينغسل يعني فوق المرفق لازم يوصل مي. تمام. زين أسألك سؤال. يقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يعني أصوم النهار والليل إلى الليل مو إلى وهاي إلى ده تلاحظون ولا لا؟ قالك إلى يعني انتهاء حتى حتى الإلى بمعنى شنو؟ حتى روح أوصل للحائط يعني طب الحائط للحائط يعني حتى الحائط. فإذا على هالمعنى شيكون شيكون المرفق داخل أو مداخل؟ مداخل. تمام. وهذا ما قال به الإمام زفر. قالوا لحنا العلماء الثلاث قالوا له يدخل المرفق. شلون يدخل؟ زين هنا هسه كلام أكو بيش قال أنت ظاهرا بيش قال ما يدخل. زين ليش يدخل؟ قالوا لأن إلى باللغة تأتي لمعنيين. تبقوا وياي إلى تأتي لمعنيين إما بمعنى مع الإلى لو تجيب معنى مع لو تجيب معنى حتى. احنا كل شوية طبعا طب بعلم لأن نحتاج الفقه طبعا. شوف العلوم علوم الآلة الفقه النحو الصرف المصطلح الأصول الفقه هذا علوم الآلة أدوات الفقه الخلاصة الزبدة الفقه الزبدة. فمن أجلك على الزبدة لازم أقول لك الأدوات من جبناهن. إيه يعني لازم اللي يدرس الفقه لازم يسوي حاول علوم كلها الله يفتهم أجزاءك واضح إن شاء الله. إلى بمعنى مع وحتى لو مع لو حتى. إلى الليل بمعنى مع لو حتى يعني أتم الصيام مع الليل لو حتى الليل حتى الليل. زين قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم قال في سورة النساء قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تمام. زين ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الإله هنا بمعنى ولا تأكلوا أموالهم لحد أموالكم لو لا تأكلون أموالهم مع أموالكم. هنا شنو؟ هنا شنو؟ زين شلون افهمها؟ ماكو في الضابط اعطيني ضابط اخو ما بكيف اقوم ما اسوي؟ مو احنا تعلمنا شو نسوي؟ اريد ضوابط اريد قواعد. انا حتى ندرس ليش؟ حتى نعرف القواعد نشتغل عليها. احنا هذا شغلنا ترى شغلنا اريد اعرف اعطيني قواعد اعطيني قاعده امشي عليها. مو تقول لي بس سماع وهاي لا اعطيني شيء قياسي امشي عليه. اذا هذه بمعنى حتى هذه بمعنى مع. شلون عرفنا هاي بمعنى مع وهاي بمعنى حتى؟ شو اسفل لي عليها شلون عرفناها؟ شوف انتبهوا وياي شوف الضابط بس انتبهوا وياي. لا انت بس فكر بيها انا ما اريد جواب يعني بس فكر بيها شو اسفل لها حتى بنعطيك الجواب يعني حتى يرسخ لان انت منكم مشتت الذهن ويجيك الجواب حتى مباشره حتى يثبت الجواب بالدماغ. هذا العبره من انه الاسئله. شوف قال العلماء إذا كان ما بعد إلى هذا بعدها هذا قبلها إذا كان انتبهوا يا هنا إذا كان ما بعد إلى داخلا بما قبلها تكون بمعنى معه. يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أنت مال اليتيم الشغلة واحد لو الشغلة ويا فلوسك بس لازم حصت أحفظ هي وحصتك أحفظها بس الأموال حقيقة شبيهة حقيقة شغلها بنفس المحل متمام لو لا أنت عندك أيتام وأنت بشغل لهم الفلوس مالهم شغل بنفس المحل بس الله يقول لك لا تأكل حقهم الفلوس مخبوطة لو لا إذن ما بعد إلى أموال الأيتام داخلة بما قبل إلى لو لا داخلة مخبوطة سوى إذن ما بعدها داخل بما قبلها فجاءت إلى بمعنى مع أكو إشكال هنا نجي إلى المسألة الثانية قال وإذا كان ما بعد إلى غير داخل بما قبلها جاءت بمعنى حتى الليل من ضمن النهار لو النهار شيء والليل شيء إذا ما بعد إلى غير ما قبلها إذا جاءت بمعنى إيش حتى ها الأمور طيب إن شاء الله جيد شوف نجي على أيديكم إلى المرافق الأيد اليد ما بعد إلى المرفق هو المرفق أيديكم إلى المرافق المرفق داخل من ضمن الإيد لو من خارج الإيد إذا دخل بمعنى مع افتهمناها القاعدة ولا لا فهنا لما نجي بالكتاب من حيقول لك إذا هتجي شنو مع مثل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حنجي بالكتاب إيش قال لك اقرأ لي شو يقول والأركان الوضوء كذا شوف للثاني قال غسل يديه إلى مرفقيه لو مع مرفقيه ليش جاب لك التفسير مباشرة ما يدوخك هو الكتاب مبتدئ كتاب للي سوى داخل الفقه فجاب لك التفسير من الأخير قال لك غسل اليد مع المرفقين ما دوخك هو نطاك الزبدة افتهمناها إن شاء الله هسه نعم نعم بس خلينا نكمل مع الوجه احنا الوجه ما اشتغلنا عليه ما قبل احنا عليد صح لو لا نجي على الوجه شوية الوجه ايش قلنا كل ما يواجه به بس انتبهوا لهنا انتبهوا لهنا حتى انا اريدك تفهم مو الكتاب موجود قدامك تقدر تقرا بس اذا ما تفهم ترى ما يخلط شيء بالذهن الوجه احنا قلنا اول شيء اذا قلنا بس الوجه كله من حددناه خلاص جزاك الله خير حددت لي اياه اسالك سؤال العين تواجه بها لو لا حسة اذا تشوف عيني عين اذا تشوفوها اذا تشوفوها اذا واجهت بها من نتوضا اغمض لو افتح عيني عادة تغمضون ولا تفتحون تغمض صح ما احنا عادة عم نخلي ماي نغمض عيننا صح لو غلط صح لو غلط نغمض عيننا زي ربع من قال اغسلوا وجوهكم شو اسوي افتح عيني واقوم افرك بيها هل بفتهم امر الله مو لو لا مو صح لو لا هو سؤال لو لا واضح شلون عيني شو اسوي لها قال العين ساقطة للضرورة ليش لان اذا طب عين طب مي بالعين شو يسوي يفسدها يتلفها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يتكلف غسل عينيه قال فعمي في اخر حياته من اجل سبحان الله لا اله الا الله فالعلماء يقولون ترك العين باطن العين يترك للضرورة ليش بالآية التي قالت اغسلوا وجوهكم دخل باطن العين احفظ ياها دخل باطن العين وفي قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج طلعت باطن العين بيشنوه ما جعل عليكم في الدين من حرج زين أجي على الفم والأنف الحلق والخشم المضمضة والاستنشاق عندنا في الوضوء سنة زين مو من الوجه مضمضة والاستنشاق من الوجه زين ليش ما تغسلهن ليش سنة؟ مو فرض، الله قال فرض يعني الله أمر به، ليش سنة؟ أقول لك أنت من تواجه فاتح حلقك لو بخشمك، هسه أنت تشوفني إذا تشوف داخل خشمي، إذا تشوف باطن حلقي، إذا ما أواجه به. وصلت؟ بما أنه ما أواجه به يعني ما تشوفه أصبح سنة. ولكن بالاغتسال إيش قلنا البارحة؟ فرض، المضمضة فرض، الاستنشاق فرض. ليش فرض؟ أشو بالوضوء تقول لي سنة وبالاغتسال تقول لي فرض؟ أقول لك إيه، لأنه بالاغتسال رب العالمين ماذا قال؟ قال فطهروا، يعني وصلوا المي لكل مكان تقدرون توصلوا المي إليه، هذا وين؟ بالغسل. أما بالوضوء قال اغسلوا وجوهكم ورأسكم، إذن ما تواجه به فقط. أكو إشكال هنا؟ أكو حد عنده سؤال على الوجه؟ على الإيد؟ ما أكو شهر. وامسحوا برؤوسكم، الرأس عندنا هاي الباء، وامسحوا برؤوسكم، هاي الباء من العلماء من قال للإلصاق، ومنهم من قال الباء زائدة، ومنهم من قال هذه الباء للتضمين. احفظوها ثلاثة. أولا الزيادة، ثانيا التضمين، ثالثا الإيش؟ الإلصاق. الإلصاق هذا شنو ذني؟ الزيادة مثلا قال المالكية الباء زائدة، وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم، فعند المالكية مسح الرأس لازم كل الرأس. خوش المالكية ايش قالوا؟ مسح الرأس يعني شنو؟ كل الرأس. قالوا لأن الباء فسروها الباء ايش بيها؟ زائدة. الشافعية قالوا الباء هنا للتضمين، امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، لو ثلاث شعرات تكفي من الرأس، مسحت من الرأس يكفي للتضمين. ما من قال به؟ الشافعي. الأحناف قالوا لا، الباء هنا للإلصاق، أمسكت بزيد يعني شنو؟ للإلصاق، أمسكت بالكتاب للإلصاق. للإلصاق شنو هذا؟ أنه تلصق اليد اللي هي آلة المسح بالرأس. زين، آلة المسح هاي اليد ايش قد مقدارها من الرأس؟ ايش قد تأخذ؟ نصه، ثلثة، ربعه، ربع، كله تأخذ ربع، خلي على الرأس قد تأخذ من الرأس ربع. قالوا إذن الفرض في مسح الرأس ربع الرأس. ليش؟ قالوا لأن الباء أتت لإيش؟ ها من قالوا الحنفية. خوش للإلصاق. ليش؟ لأن الباء أتت قالوا للإلصاق، إلصاق الآلة الماسحة، بعدين فصل عليه. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إيش الكعب؟ الكعب العظم الناتئ، العظم اللي طالع من الرجل، لذلك سميت الكعبة. ليش؟ لأنها مرتفعة، فكل شيء مرتفع يسمى كعب، كعبة وكواعب أترابة وغيرها. نعم. هنا سؤال سريع على السريع، الرجل تنغسل لو تمسح؟ تنغسل، صح تنغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا سيدنا المغيرة قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح على ناصيته، إذا افتهمنا أنه أيضا من هذا أخذنا ربع الرأس. قال وغسل رجله، أخذنا من سيدنا علي، أخذنا من سيدنا عثمان حديث كثير عن الصحابة، وردت شنو؟ بغسل الرجل. زين يجيك هسه مثلا يقول لك أنه لا، الرجل تمسح بالمسح، لأن الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال ذن اثنين مسح وذن اثنين غسل، مو هيك الآية ولا لا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوي خليه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نجي شوي ناخذ من النحو خلنا نطبق. يومين وصلتوا بالنحو؟ من نحو وين وصلتوا؟ النصب. نعمه نعمه ما شاء الله خوش مشيه. ما دام اخذتوا النصب خلنا نجي نشتغل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وغسلوا فعل ماضي. الفاعل منه انتم لان فعل امر. وجوها الكم اللي دخل بها الضمير. وجوها مفعول به منصوب بالفتحه صح. والواو شنو؟ حرف عطف يعني ما بعدها يتبع ما قبلها يسموه من التوابع. وايدي يا شلون هاي مرفوعه هاي منصوبه منصوب مجروره مجروره. اكو اشكال هنا. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا ب هاي الباء شنو؟ حرف جر اللي وراها شيء يجي لازم مجرور برؤوسي برؤوسكم. والواو شنو؟ وارجلكم. هاي الواو شنو؟ عطف. العطف على من تعطف؟ على اللي قبلها مو ولكن اللي قبلها محلا لو حكما. اذا محلا لازم اقول وارجلكم. رب العالمين ما قال وارجلكم قال وارجلكم. لا عرفنا العطف على من؟ على وجوها وايديا وارجلا مو على رؤوسي. فهمناها؟ فاذا معطوف على المغسولات لا على الممسوحات. على المغسولات. واضح ان شاء الله. ننتهي الى هنا بعونه تعالى. والدرس المقبل ان شاء الله ندخل بتفاصيل الوضوء ان شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه بالنبي وآله وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات.